موقع الطريق إلى الله يقدم برنامج إيماني لإحياء أيام العشر. أول شيء عليك تعمله وظيفة العمر، التوبة أول حاجة علشان تدخل عليه لازم تنضف. اللي حصل في شوال وذي القعدة ده لازم يمحى، ما ينفعش تدخله كده، ما ينفعش يفيد عليك النعم وانت كده. اغسل بقى، نظف اكثر من الاستغفار اول حاجه. تاني حاجه عايزك عرفانا بالنعمه تستغل كل لحظه بالعباده، هذه انفس الاوقات. احنا قلنا الايام دي اغلى من الذهب عندك، اغلى من كل شيء بالنسبه لك، حياتك. طيب بس انا نفسي ساعات ما بتطوعنيش، ما بتجيش، همتي ما بتوصلش، اعمل ايه عشان اشحن زي ما انت بتقول كده والطاقة دي تبقى متجددة عندي؟ اعمل ايه؟ اول حاجة المعنى ده ما يفارقش ذهنك. قلنا اول معنى الاصطفاء، احساسك بالنعمة. ذكر نفسك بفضل الاعمال دي يخليك تشحن اكتر. تالت حاجة عشان نفسك تطوعك، خلي قدامك نماذج من اجتهاد الصالحين. واقعد اقول ما انا مش طول الوقت اسمع الكلام ده واقعد اقول يا سلام الله اكبر دول ناس كبارة وناس حلوين قوي، احب الصالحين ولست منهم. طريقة التلقي دي ما تنفعش. احنا كتير نقعد نذكركم بكلام ابو مسلم الخولاني، ايظن اصحاب محمد ان يستأثروا به دوننا؟ وعشان احنا يعني ما شفناش النبي، والله لنزاحمنهم عليه حتى يعلم انه قد خلف من ورائه رجالا. رجل مع ربنا، ربنا وصف الرجال بصفة اساسية، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. عايز تبقى راجل، عايز تحقق، وجاهدوا في الله حق جهاده، أقل ما فيها النخوة دي، الغيرة دي تبقى جواك. فلما تيجي بقى أقول لك دلوقتي شايف فلان كان بيعمل كذا، تقول هحاول. لا لا ما تقولش كلمة حاول، قول إن شاء الله بحول الله وقوتي هعمل كذا، أنا مش أقل منه. قلت لكم السنة دي طريقة التلقي لبعض الشباب في رمضان كانت كده، نقول لهم سيدنا أبو هريرة استغفر 12,000 مرة في يوم، ماشي إيه المشكلة؟ تلاقي شباب كتير بفضل الله عملوا كده. تزود لهم تقول لهم خالد بن معدان كان يسبح في اليوم 40,000، جابوها لغاية ما وصل ببعضهم ل80,000 و90,000 استغفار. أنت ما تبقاش كده ليه؟ قل لي ما تنفعش ليه؟ ايه العائق اللي قافل بينك وبين ربنا؟ القضية كلها تلخصها في كلمتين النبي قالهم، استعن بالله ولا تعجز. اسأله تبقى محروق من جواك، بتغلي لو فاتك حظك من خير. ما يبقاش الجوائز دي كلها يستأثر بيها الناس الصالحين وانت لا تجد شيئا. لا ما ينفعش تبقى محروم، ما ينفعش، ما ينفعش أبقى خايف كده. فاهمين؟ كان بعض المجتهدين يصلي كل يوم 1,000 ركعة حتى أقعد من رجليه، رجله ما بقتش شايلاه، فكان يصلي جالسا 1,000 ركعة، فإذا صلى العصر احتبى قعد يبكي ويقول عجبت للخليقة كيف أرادت بك بدلا مني، عجبت للخليقة كيف أنست بسواك، بل عجبت كيف استنارت قلوبها بذكر سواك. شوف الأنس، شوف هو مستطعم حلاوة الإيمان إزاي. أنت من بره تقعد تقول ده بيعذب نفسه، لكن هو في قمة الاستمتاع. طيب إذن علينا إن احنا إيه؟ نشكر النعمة وما نسيبش باب من أبواب الخير إلا وندخله، كل واحد على قد طاقته. استنهض همتك، دي أعظم أيام عنده فعظمها. قال الله: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.